بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. يقول تعالى مادحا للقرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ومفضلا له على سائر الكتب المنزلة قبله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أي لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنها أو تقطع به الأرض وتنشق أو تكلم به الموتى في قبورها لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره، أو بطريق الأولى أن يكون كذلك لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنسان والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله ولا بسورة من مثله. ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به جاحدون له، بل لله الأمر جميعا. أي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا، لم يذكر جواب لو هنا. لو أن قرآنا سيرت به الجبال لكان هذا القرآن، هذا الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير أيضا. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن، لعظمته كما وشدة تأثيره وإعجازه، كما قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كثير من المفسرين يذكرون بعض الروايات في هذا الموضع التي خلاصتها ومحصلها أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية أن يزيح عنهم جبال مكة من أجل أن يزدرعوا فيها، إلى غير ذلك من اقتراحاتهم، أن يحيي لهم بعض الأجداد والآباء الذين ماتوا على الشرك. الشاهد فيذكرون ذلك في سبب النزول، وتلك الروايات مصرحة بأن هذه الآية نزلت بسبب اقتراحاتهم. يكون لو صحت، لكن هذه الروايات لا تصح، لو صحت فهو رد عليهم وجواب لاعتراضهم أو اقتراحهم، فيقول لهم: لو أن قرآنا سيرت به الجبال، جبال مكة، كما طلبتم، أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن، لكن القرآن لم ينزل لهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما عليه البلاغ، وأما الآيات فهي عند الله جل جلاله. على كل حال، لو صحت تلك الروايات لكان ذلك هو سبب النزول وكان أظهر في المعنى ولم يعدل عنه إلى غيره. لكن على كل حال هذا المعنى الذي ذكره ابن جرير وابن كثير ظاهر. ومن أهل العلم من يقدر الجواب جواب لو أن قرآنا كان بهذه المثابة، يعني قرآنا سيرت به الجبال إلى آخره، لا لما آمنوا، يعني هم في غاية المكابرة، حتى لو كان لما آمنوا. وبعضهم يعبر بعبارة قريبة من هذا أيضا، يقول لكفروا بالرحمن، لكفروا بالله عز وجل. وعلى كل حال التقدير لكان هذا القرآن أقرب والله أعلم من تقدير لما آمنوا أو لكفروا. فالكلام هنا في بيان عظمة القرآن ومنزلته وعظيم أثره. نعم. بل لله الأمر جميعا، أي مرجع الأمور كلها إلى الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومن يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فما له من مضل. وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة لأنه مشتق من الجميع. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خففت على داود القراءة فكان يأمر بدابته أن تسرج، فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته، وكان لا يأكل إلا من عمل يديه. انفرد بإخراجه البخاري. نعم. باعتبار أن طبعا القرآن هنا هو الزبور، باعتبار أن القرآن مأخوذ مشتق من القراءة، من القراءة على القول الأرجح، وأصل هذه المادة قراءة مأخوذة من الضم والجمع، قيل ذلك لاجتماع الحروف أو الكلمات وكذلك الجمل، وأيضا لاجتماع السور والآيات، وبعضهم يقول أيضا لأن الله جمع فيه القصص وأخبار الأمم والأحكام والعقائد وخلاصة الكتب السابقة. على كل حال المقصود أن هذه الأقاويل التي تبين أو تعلل أو توجه أو تربط حال القرآن ومضمونه بأصل معناه اللغوي، معنى الضم والجمع بأي اعتبار؟ اعتبار أنه تجتمع الآيات فتكون السور، السور تكون القرآن إلى آخره، هذا أصل المادة من الضم والجمع. قيل منه قال القرء اجتماع الدم في الرحم. وبعضهم يقول غير هذا. على كل حال القرآن مشتق على الأرجح، وهو مشتق من القراءة، نعم، وليس بجامد، نعم. والمراد بالقرآن هو الزبور. وقوله بالزبور طبعا في الحديث السابق قراءة داود عليه الصلاة والسلام، نعم. لو جعلنا هو المراد بالقرآن هنا الزبور بدل هو الزبور، ماشي. وقوله: أفلم ييأس الذين آمنوا، أي من إيمان جميع الخلق. الأخوان اللي معهم الأصل إذا جاء فرق مؤثر نبهن عليها. نعم. أي من إيمان جميع الخلق، ويعلموا أو يتبينوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، فإنه ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في العقول والنفوس من هذا القرآن الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وقد أوتي ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. معناه أن معجزة كل نبي انقرضت بموته، وهذا القرآن حجة باقية على الآباد لا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا يشبع منه العلماء، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. نعم، قوله هنا: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أفلم ييأس، قال أي من إيمان جميع الخلق، ويعلم أو يتبين أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ابن كثير رحمه الله هنا، يا أحمد هذا المكيف له حاجة، هل اشتغل تو؟ أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. حاول أن يجمع هنا بين معنى يعلم أو يتبين ومعنى أيضا المعنى المتبادر للفظة اليأس. أفلم ييأس، قال أي من إيمان جميع الخلق، فلم ييأس الذين آمنوا أي من إيمان جميع الخلق، واليأس هو انقطاع الأمل. بخلاف الرجاء فإن ذلك يكون لما تؤمله وتنتظر وقوعه. فالشاهد هنا يمكن أن يكون المعنى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، يعني أفلم ييأسوا من يعني فلم ييأس الذين آمنوا، أفلم ييأسوا أي من إيمان جميع الخلق، لأن الله كتب عليهم ما يكون ويصير إليه حالهم من إيمان وكفر، وقد قدر الله عز وجل أن أكثر الناس لا يؤمنون. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. لكن هذا المعنى وإن كانت لفظة الييأس المتبادل منها انقطاع الأمل وما شابه، إلا أن هذا المعنى غير متبادر هنا بهذا السياق. ما قال الله عز وجل: أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان الخلق جميعا، فيكون هذا هو المعنى المتعين. لكنه قال: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، فيكون المعنى هنا بمعنى يتبين أو يعلم، وهذا الذي قال به كثير من المفسرين من السلف فمن بعدهم. أفلم يتبين الذين آمنوا أو أفلم يعلم، وهذا كله متقارب، أفلم يعلم فلم يتبين. ولذلك قال ابن كثير هنا: ويعلم أو يتبين، وحاول يجمع بين هذه. وابن جرير يقول يتبين، أفلم يتبين الذين آمنوا، وهذه لغة لبعض العرب، بعضهم يقول لغة النخع وبعضهم يقول لغة هوازن، وهو معروف أيضا في كلام العرب وفي أشعارهم، كما يقول مالك بن عوف النصري قائد المشركين في حنين قائد هوازن: نعم أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا يعني ألم تتبينوا ألم تعلموا أني ابن فارس زهدمي. قل ما تعرفوا من أنا؟ أفلم تيأسوا؟ ألم تيأسوا؟ ألم تعلموا؟ على كل حال، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. إذن هذا أحسن من قول ابن كثير في أول تفسيره لها، أفلم ييأس الذين آمنوا أي من إيمان جميع الخلق ويعلموا أو يتبينوا أن لو يشاء الله لهدى. لأنه إذا تأملت في قول ابن كثير فإن هذا يقتضي تقديرا، يعني كأنه فسر اليأس بانقطاع الرجاء، نعم، ثم قال ويتبين أن لو يشاء الله هذا الناس جميعا. إذا تأملتها تجد أن صارت كأن يعلم ويتبين مرتبطة بما بعدها، أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا، ويأس فسرها بانقطاع الرجاء، جمع بين هذا وهذا. والذي أظنه والله أعلم أقرب ألا تفسر هنا، فسر اليأس بانقطاع الرجاء وإنما بالتبين وما قاربه، فلم يعلم ونحو ذلك. أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. نعم. وقوله، وفي قراءة تؤيد هذا، قراءة بس غير متواترة، قراءة ابن عباس، أفلم يتبين الذين آمنوا، والقراءة الأحادية كما سبق تبين وتفسر القراءة المتواترة. نعم. وقوله بل لله الأمر جميعا، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي لا يصنع من ذلك إلا ما شاء ولم يكن ليفعل، رواه ابن إسحاق بسنده عنه. طبعا لو اعتبرنا أسباب النزول الروايات الواردة وهي غير صحيحة لكان السياق يتمشى معها تماما. هؤلاء اقترحوا اقتراحات، طلبوا أشياء تزاح عنهم الجبال، يحيى لهم بعض الموتى، فجاء الرد هكذا، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، هو الذي يملك الآيات وهو الذي يملك القلوب أيضا. ثم قال أفلم ييأس، أفلم يتبين الذين آمنوا، يعني لا تتمنوا نزول هذه الآيات، لا تتمنوا نزول هذه الآيات وتطلبوا حصولها من أجل أن يؤمنوا، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. نعم. فعلى كل حال لو صحت الروايات كان هذا. وقاله ابن جرير أيضا، فقوله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم، أي بسبب تكذيبهم لا تزال القوارع تصيبهم في الدنيا أو تصيب من حولهم ليتعظوا ويعتبروا، كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، وقال أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قال قتادة عن الحسن أو تحل قريبا من دارهم أي القارعة، وهذا هو الظاهر من السياق. نعم، هذا هو الظاهر من السياق وهو الأقرب، والأصل أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، خلافا لابن جرير رحمه الله الذي جعل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أو تحل قريبا من دارهم أي تحل أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام قريبا من دارهم. نعم. فهم تصيبهم قوارع من قحط وألوان البلاء الذي يقع لهم والمصائب والمكاره، أو تحل قريبا من دارهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سراياه

وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقال يعلم السر وأخفى. وقال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أفمن هو كذلك كالأصنام التي يعبدونها لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل ولا تملك نفعا لأنفسها ولا لعابديها ولا كشف ضر عنها ولا عن عابديها. وحذف هذا الجواب اكتفاء بدلالة السياق عليه وهو قوله وجعلوا لله شركاء أي عبدوها معه من أصنام وأنداد وأوثان. قل سموهم أي أعلمونا بهم واكشفوا عنهم حتى يعرفوا فإنهم لا حقيقة لهم. ولهذا قال كما تقول لمن يدعي شيئا لا حقيقة له تقول سم لي هؤلاء الناس الذين تدعي أنهم فعلوا ذلك مثلا أو نحو هذا، تقول على سبيل الإنكار والتعجيز له. نعم، تقول سم لي واحدا منهم مثلا إذا كنت تعلم أنه لا يجد ويعجز عن هذا. قل سموهم، من هم هؤلاء الشركاء؟ ماذا سيقولون؟ هبل؟ نعم. قال أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أي لا وجود له، لأنه لو كان له وجود في الأرض لعلمها، لأنه لا تخفى عليه خافية. نعم، يعني هنا أم تنبئونه أم هذه منقطعة أيضا، يعني بمعنى بل والهمزة، بل أتنبئونه بما لا يعلم في الأرض. وخص الأرض هنا بعض أهل العلم يقولون لأنهم ادعوا له الشركاء في الأرض، الأصنام الموجودة في الأرض، فخصها لأجل ذلك. وعلى كل حال قد يقال غير هذا، والله أعلم. أم بظاهر من القول؟ قال مجاهد بظن من القول، وقال الضحاك وقتاده بباطل من القول، أي إنما عبدتم هذه الأصنام بظن منكم أنها تنفع وتضر وسميتموها آلهة. نعم، يعني أم بظاهر من القول، قال بظن من القول، بباطل من القول. نعم، يعني بل أتسمونهم شركاء بظاهر من القول من غير أن تكون لهم حقيقة. وبعضهم يقول أم بظاهر من القول أم بحجة وبرهان من القول ظاهرة. نعم، أم بظاهر من القول. وابن جرير رحمه الله يقول بظاهر من القول مسموع كلام يقال لكنه عار عن الحقيقة، هو في الحقيقة باطل. أم بظاهر من القول هو مجرد دعوى وقول وفريح لكنه لا يتصل بالواقع، كما يقول الله عز وجل في الأشياء الباطلة حينما يعبر عنها مثلا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يقولون بأفواههم يعني أن هذا قول مجرد، وهكذا في سورة النور. نعم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. فهذا الذي يتناقلونه في مجالسهم ويتحدثون به لا حقيقة له، إنما هو قول لا يتجاوز الأفواه، لا رصيد له من الواقع. نعم، أي إنما عبدتم هذه الأصنام بظن منكم أنها تنفع وتضر وسميتموها آلهة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى بل زين للذين كفروا مكرهم قال مجاهد قولهم أي ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه آناء الليل وأطراف النهار كقوله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم الآية وصدوا عن السبيل من قرأها بفتح الصاد معناه أنه لما زين لهم ما هم فيه وأنه حق دعوا إليه وصدوا الناس عن اتباع طريق الرسل ومن قرأها بالضم أي بما زين لهم من صحة ما هم عليه صدوا به عن سبيل الله نعم وصدوا عن السبيل قراءة الضم هذه هي قراءة حمزة والكسائي وعاصم والجمهور قرأوها بالفتح فتح الصاد صدوا عن السبيل فصدوا هذه بالضم صدوا عن السبيل ما الذي صدهم بعض العلماء يقول صدوا أي صدهم الله عز وجل وأضلهم وهذا هو اختيار ابن جرير وبعضهم يقول صدوا عن السبيل أي صدهم الشيطان وأضلهم نعم ويقول هنا ابن كثير أي بما زين لهم من صحة ما هم عليه صدوا به عن سبيل الله على كل حال أما قراءة الفتح قال من قرأها بفتح الصاد معناه أنه لما زين لهم ما هم فيه وأنه حق لما زين لهم ما هم فيه وأنه حق دعوا إليه وصدوا الناس عن اتباع طريق الرسل صدوا الناس وهذا الذي قاله ابن كثير موافق لقول ابن جرير كلمة صد هذه تأتي متعدية وتأتي لازمة كما مر في بعض المناسبات السابقة وهنا يمكن أن تفسر بالجميع بهذا وهذا بمعنى أن صدوا عن السبيل إذا فسرناها بأنها لازمة نعم فهم زين لهم عملهم السيء فصدوا عن السبيل صدوا عن السبيل بمعنى أنهم أعرضوا وكفروا وانحرفوا يعني في أنفسهم وعلى تفسيرها بالمتعدية صدوا عن السبيل أي صدوا الناس صدوا غيرهم والفرق بين المعنيين واضح صد في نفسه وصد غيره والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة فهنا نعم زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل لما زين لهم سوء عملهم كان ذلك سببا لإعراضهم وبقائهم على باطلهم هذا معنى لازمة وكذلك لما زين لهم عملهم نسأل الله العافية صاروا يدعون إلى الكفر ويستميتون في نصرته وفي صد الناس عن سبيل الله عز وجل وهكذا فالله عز وجل يقول كذلك زينا لكل أمة عملهم وكل هؤلاء يجد ويجتهد في نشر باطله وينفق الأموال انظر إلى الملل في الأرض اليوم ما تلاشت لا بسبب عولمة ولا بسبب تقدم صناعي ولا بسبب تجاور الناس وتقارب العالم ولا أبداً إذا دخلت في عالمهم وجدت أنهم يوغلون في باطلهم وكفرهم ولهم مقدساتهم ومعبوداتهم ورهبانهم ولا كهنتهم، نعم، لا يبغون عنها حولا. وإذا نظرت إلى الطوائف المنتسبة إلى الإسلام أيضا وجدت أنهم يزدادون تمسكا بما هم عليه من باطل ولا يلتفتون لشيء، وينفقون كل مستطاع في سبيل نصرة هذا الباطل ودعوة الناس إليه ونشره في أقطار الأرض. هؤلاء لماذا لا يرجعون؟ القرآن موجود والسنة موجودة، ليه ما يرجعون؟ زين لهم سوء عملهم، صلى الله عليه وسلم، وتجده يقوم ويقعد يقول صلى الله الثبات، فعلا يقوم ويقعد يقول صلى الله الثبات، ويدعي رب أن الله يثبته على هل الرفض ولا على هل النجاسة في الاعتقاد، الشرك بالله عز وجل لا تطهرها مياه البحار. سين له سؤال. أرذل الطوائف التي يستحي الإنسان المفروض من أنه يبدي عقيدته وينتسب إليها، رواية التمسك في باطلهم، طوائف الباطنية الإسماعيلية تركوا باطلهم وتركوا، قالوا نستحي، وغطى وجوههم وقالوا نحن في زمن العولمة، ما تعيش هالعقيدة ولا تواجه، عيب أبدا، تمسك فيها بيديه ورجليه. ومن قرأها بالضم أي بما زين لهم من صحة ما هم عليه صدوا به عن سبيل الله، ولهذا قال ومن يضلل الله فما له من هاد، كما قال ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. يكفي هذا. عندكم سؤال. يقوم على الخلق، هذا معنى القائم والقيوم، يعني يقوم على الخلق بأجالهم وأرزاقهم وأعمالهم فيحصي أعمالهم ويكتب أرزاقهم ويدرها عليهم، لكن هنا قال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فهو حفيظ عليهم يكتب أعمالهم، نعم، ويحصيها عليهم، نعم نعم. عندما استفادنا إيش؟ هو على ما سمعت، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال إلى آخره لكان هذا القرآن يبين عظمته، ومع ذلك لا يؤمنون، وهذا القرآن بهذه المنزلة مع ذلك لا. فأفلم ييأس الذين فلم يتبين إن شاء الله لهذا الناس، فهؤلاء ناس أزاغ الله قلوبهم، فما جاءهم من الآيات يكفيهم هذا القرآن، ومع ذلك لم يحصل الإيمان منهم، لأن الله عز وجل لم يهدهم ولم يكتب لهم الإيمان. نعم. اللهم صل على محمد. لا إله إلا الله.